لله والحمد لله. كتاب الجنائز عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من ذكر أبواب السهو أي سجود السهو في الصلاة، جاء بكتاب الجنائز ليدل به على صلاة الجنازة، وهي من أبواب الصلاة أيضا، صلاة الجنازة، وهي مشروعة، وهي من فروض الكفاية. وقد ورد الحديث الأول هنا عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني. هو خبر يتضمن البشارة، لأن فيه رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة وإكرامها ببعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي جعله الله سبحانه وتعالى لها خيرا في كل أمورها، وخفف عنها بسببه أمورا كثيرة كانت على من سبقهم. وأعظم العبادة أيها الإخوة وأجلها وأولاها التوحيد، التوحيد بأن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده وأن لا يشرك معه شيء، لأن الشرك نقص في حق الخالق سبحانه وتعالى ونقض للعبودية، فإن العبودية لله سبحانه وتعالى وحده، ويضادها الشرك بكل أشكاله وصنوفه. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لا ينفع العمل مهما كثر إذا كان معه شرك. أعظم الذنب الشرك، ولهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام أكبر الكبائر، فقال عليه الصلاة والسلام: أكبر الكبائر الإشراك بالله، الإشراك بالله. فإذا جعل الإنسان لله ندا عبده بصلاته أو صيامه أو نذر أو دعاء أو استغاثة أو نذر أو طاعة أو خوف أو رجاء، حبط عمله، لا خير في هذا العمل. وإذا حقق التوحيد لله سبحانه وتعالى فلم يطع إلا الله، ولم يدعو إلا الله، ولم يسأل أحدا مما لا يقدر عليه إلا الله، لم يسأله إلا من الله، وتوجه في قصده إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله يقبله. وهذا الأمر ينجيه على ما كان عليه من العمل حتى ولو كان عمله يسيرا. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، حتى وإن كان مقصرا في عمله، حتى وإن كان واقعا في بعض الذنوب، فإن مآله إلى الجنة، مآله إلى الجنة. ولذلك استعظم أبو ذر رضي الله عنه استعظم هذا الأمر، كيف يمكن أن يدخل الإنسان الجنة وهو مشرك وهو زان وهو سارق وهو مقصر في عبادة الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن زنا وإن سرق. أبو ذر يقول: وإن زنا وإن سرق هل يدخل الجنة؟ وإن زنا وإن سرق؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن زنا وإن سرق. وورد في بعض طرق الحديث أن أبا ذر رضي الله عنه كررها أكثر من مرة، قال: وإن زنا وإن سرق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن زنا وإن سرق. فقال في الثالثة: وإن زنا وإن سرق. قال: وإن زنا وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. الأمر لله، لكن هذا في حق من؟ في حق من حقق التوحيد، ابتعد عن الشرك، لأن الشرك والعياذ بالله محبط للعمل، ولهذا يغفر الله سبحانه وتعالى كل ذنب ويصفح عن كل خطيئة إلا عن الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا يتعاظمه ذنب، لكن الشرك لا يغفر والعياذ بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويظن بعض الناس أن الشرك لا يكون إلا إذا عبد الإنسان غير الله بالسجود والركوع، وهذا شرك بلا حق بلا شك، لكن الشرك في الطاعة، لكن الشرك في الدعاء بأن ندعى غير الله، هذا الشرك من أعظم أنواع الشرك، من الشرك الأكبر. فإذا دعوت مخلوقا عبدا صالحا أو نبيا أو ملكا فقد أشركت مع الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يدعو غير الله، وليس هناك من يرجى لقضاء الحاجات إلا الله، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ ليس هناك إله. لو كان هناك إله في السماوات وفي الأرض غير الله لفسد نظام هذا الكون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، سبحان الله. لأن وجود إلهين في وقت واحد يقتضي وجود إرادتين، كل إرادة تقتضي شيئا آخر، هذا يريده ليلا وذاك يريده نهارا، وهذا يريد أن يحيي وذاك يريد أن يميت، فتتناقض فتتعارض فيختل نظام الكون. لكن لما وجد هذا الكون سليما من التناقض، سليما من التعارض، دالا على كمال القدرة وكمال العلم، دلنا على أنه ليس هناك إلا إله واحد. لو كان هناك إله آخر لفسد نظام هذا الكون. فلذلك الذي يحقق التوحيد يرجى له الخير، يرجى له الخير حتى وإن قصر في العمل. وهذا لا يعني أن التقصير في العمل والوقوع في الذنوب لا حرج فيه، لا، بل هذه الذنوب قد تورد صاحبها جهنم والعياذ بالله، ولكن المآل إلى الجنة لمن حقق التوحيد. وهذا مبني على الأصل الذي يعتقده أهل السنة أن أهل الكبائر يعذبون لكن لا يخلدون في النار، الزنا والعصاة وشراب الخمر وأكلة الربا، كل هؤلاء يعذبون على قدر معاصيهم وقد يطول عذابهم، ولكن مآلهم إلى الجنة إذا كانوا من أهل التوحيد، إذا لم يكن معهم شرك في أعمالهم. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام بيان لأهمية التوحيد ومناسبته لكتاب الجنائز، أن كل إنسان سيموت، كل إنسان سيموت وسيرد على ربه. فلذلك قال: من مات، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وهذا خاص قوله من أمتي، يدل على أنه خاص بمن؟ بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أمة الإجابة الذين قبلوا دعوة الإسلام ودخلوا فيه. فلذلك كان هذا الحديث من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، لأنه بشارة وهذا لا يعني كما قلنا تسهيل أمر المعاصي وتسهيل أمر الذنوب، لا، بل قد تورد صاحبها النار والعياذ بالله، والنار أعاذنا الله وإياكم منها. النار مأوى الكافرين ومأوى الظلمة ومقر سخط الله وعقابه وعذابه، أجارنا الله وإياكم. فلا ينبغي أن يظن الإنسان أن مجرد وروده عليها أو دخوله فيها أمر سهل يسير إذا كان سيخرج منها، لا، بل هو أمر عظيم. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يخرج من النار من لا يشرك به شيئا، أخرجه من النار من كان في قلبه مثقال ذرة أو حبة خردل من إيمان، يخرجون لكن بعد مدة طويلة يعذبون فيها في النار، في النار. فهذا يدلنا على أن الأصل الذي ينبغي أن يهتم به كل إنسان هو التوحيد الله والبعد عن الإشراك. وأبو ذر رضي الله عنه إنما استعظم هذا الأمر لأنه يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فعندما سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام استعظم هذا. كيف يكون الذي يسرق والذي يزني من أهل الجنة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له أن السبب في دخوله الجنة تحقيقه للتوحيد وبعده عن الإشراك، بعده عن الإشراك. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا الحديث أيضا تأكيد للحديث المتقدم، فإن في الحديث المتقدم بيان من النبي عليه الصلاة والسلام أن من سلم من الشرك دخل الجنة، دخل الجنة. وهذا الحديث يقول فيه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وهذا يفهم منه أن من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يقول ابن مسعود: قلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وهذا يدل على أنه من قول ابن مسعود، ولكن ورد في أحاديث أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، كما في حديث جابر. قلنا: ما الموجبتان يا رسول الله؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. فهذا وارد فيما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث الصحيحة، ولكن ابن مسعود ما سمع إلا الشطر الأول وفهم منه الشطر الثاني: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. معناه أن من مات ولم يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا تأكيد كما قلنا لما ورد في الحديث المتقدم من الاهتمام بتصحيح التوحيد والبعد عن الإشراك. عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق. حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه هذا اشتمل على أمور كثيرة من حقوق المسلم على المسلم، المسلم أخو المسلم، وبمقتضى هذه الأخوة فله عليه حقوق كثيرة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر منها جملة في هذا الحديث، ومنها اتباع الجنائز. وهذا هو المناسب لذكر الحديث في هذا الباب، هذا هو وجه مناسبة هذا الحديث لهذا الباب، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن اتباع الجنائز من حق المسلم على المسلم ومما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن الآن في كتاب الجنائز، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن اتباع الجنائز وأن الصلاة على الجنازة فرض من فروض الكفاية وأنها من حق المسلم على المسلم. يقول أمرنا صلى الله عليه وآله وسلم بسبع ونهانا عن سبع، وكل شيء أمر به الشارع فأمره به لمصلحة، إما مصلحة أخروية أو مصلحة دنيوية أو فيهما معا، قد تكون المصلحة دنيوية وأخروية، والذي ينهى عنه فإنما ينهى عنه لأن فيه مضرة في الدين أو في الدنيا أو فيهما معا. قال أمرنا باتباع الجنائز، هذه هي الخصلة الأولى التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، اتباع الجنائز، ويدخل في ذلك الصلاة عليها. الصلاة على الجنازة فرض كفاية، لا يجوز أن يترك الإنسان المسلم الذي يموت بدون أن يغسل ويكفن وأن يصلى عليه، لكن لو قام بعض المسلمين بهذا سقط الوجوب عن الباقي. ومن كمال الأجر المشي مع هذه الجنازة حتى تدفن، ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى على الجنازة كتب الله له من الأجر قيراط، فإذا سار معها إلى أن تدفن كان له من الأجر قيراطان أصغرهما مثل جبل أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالصلاة عليها فيها أجر عظيم، وأيضا المشي معها حتى تدفن فيه أجر عظيم، لأن فيه مواساة لأقرباء الميت، ولأن فيه قياما بحق الميت، هذا الميت أخوه، وهم عندما يمشون معه يشفعون فيه إلى الله سبحانه وتعالى، لعل الله أن يقبله، لعل الله أن يغفر له، لعل الله أن يتجاوز عن تقصيره. وفيه أيضا ذلة وانكسار، وفيه تذكر واعتبار، فإن الإنسان وهو يمشي مع الجنازة ويقبل على القبور يتذكر هذا المصير المحسوب، فيها فوائد عظيمة. فلذلك قال أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض، عيادة المريض يعني زيارته مطلقة، سواء أكان هذا المريض مسلما أو ذميا، حتى الذمي اليهودي أو النصراني الذي يعيش في ديار المسلمين بعقد بعهد هذا يزار في مرضه، وإن كان المسلم أولى بالزيارة وأحق، لكن أيضا يزار هذا إذا كان جارا أو صديقا أو قريبا، حتى وإن كان يهوديا أو نصرانيا فإنه يزار. وقد زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم غلاما يهوديا كان يتردد عليه، فسأل عنه فقيل إنه مريض، فزاره النبي عليه الصلاة والسلام فوجده في الرمق الأخير، وجده في الرمق الأخير، فعرض عليه الإسلام، قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ فكان أبوه حاضرا، أبو هذا اليهودي حاضرا، قال له أطع أبا القاسم، فشهد أن لا إله إلا الله ثم فاضت روحه، فكتب الله له السعادة، كانت هذه الكلمة آخر كلامه من الدنيا، فكتب الله له السعادة. الشاهد من ذلك أن عيادة المريض سنة، سنة، والإنسان يعوده لماذا؟ ليخفف عنه، ليدعو له، ليواسيه، وأيضا ليقوم بحق أقربائه. وإذا رآه متألما متفجرا يصبره، وإذا رآه في تلك الحال أيضا يدعو له، كما ورد في حديث الترمذي أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيه، يقولها سبعا يدعو له. وإذا رآه قد أشفى على الموت يذكره أيضا، يذكره. هذا كله من حق المسلم على المسلم، ومما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. وقلنا إن عيادة المريض أيضا يدخل فيها عيادة المريض غير المسلم أيضا، إذا كان له حق، إذا كان ذميا في ديار المسلمين أو كان قريبا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الهداية في تلك اللحظة. قال وإجابة الداعي، هذه هي الخصلة الثالثة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، الدعوة في وليمة العرس. يجب على الإنسان أن يجيب الدعوة إذا دعي، إذا دعي إلى وليمة العرس وجب عليه أن يطيع، أن يستجيب إذا كان قادرا بحسب ظروفه، وإذا كان يتوقع أنه لا معصية في هذا أو أن هناك معصية يستطيع تغييرها هو، ينكر عرس لكن فيه معصية، فيه غناء، فيه اختلاط الرجال بالنساء، فيه شرب للخمور، فيه كذا، هذا لا يجب عليه أن يجيب الدعوة فيه. لكن إذا غلب على ظنه أنه يستطيع أن ينكر، أن يغير، أن ينصح، فيجب عليه أن يذهب. إجابة الداعي ونصر المظلوم، نصر المظلوم هذا أيضا مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله قد عرفنا كيف ننصره إذا كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال تكفه عن الظلم، تكفه عن الظلم، هذا من نصرته، وهذا من الأخلاق التي تدل على الرحمة، تدل على الشفقة، تدل على الإنصاف، أن ينتصر الإنسان للمظلوم وألا تأخذه في نصرته لومة لائمة. قال وإبرار القسم، هذه خصلة الخامسة، إبرار القسم. إذا أقسم عليك أخوك بشيء فحاول أن تبر قسمه، قال لك والله لا تتغدين عندي، والله لا تشربن هذا، والله لا تأخذن هذا، إذا استطعت فبر قسمه، لأن هذا أيضا مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ومن حقوق المسلم على المسلم. لكن إذا كان هذا فيه معصية، أقسم عليك لتطلقن زوجتك أو لتشربن الخمر، لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن إذا كان في هذا الإبرار، إذا لم يكن فيه معصية ولم تتبرر أنت به، فحاول أن تبر قسم أخيك. قال ورد السلام، رد السلام، رده واجب، إذا سلم عليك أحد فيجب عليك أن ترد هذا السلام، وإذا سلم واحد على جماعة فرده عليهم فرض كفاية، إذا رد واحد منهم يكفي، لكن إذا لم يكن هناك إلا واحد سلم عليه واحد فإنه يجب أن يرد هذا السلام، كما قال الله تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أمر. قال وتشميت العاطف، تشميته إذا عطس فحمد الله أن تدعو له، إذا قال الحمد لله تقول يرحمك الله، هذا تشميت العاطس، تشميت العاطس، هذا أيضا مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. ونهانا يقول عن سبع، كما أنه أمر بسبع نهى عن سبع. ويحدث كثيرا في باب الأمر والنهي وفي باب الموعظة وفي باب النصيحة أن تذكر الأشياء متقابلة بنفس العدد أو بنفس الصفة حتى يكون ذلك أدعى للتذكر، كما في قوله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، أمر بثلاث ونهى عن ثلاث، ليست هذه كل ما أمر الله به ولا كل ما نهى الله عنه، ولكن ذكرها في هذا الموطن متقابلة أدعى لحفظها وأدعى لتذكرها. فلذلك يقول أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، الأشياء التي أمر بها في هذا الحديث ذكرت، والأشياء التي نهى عنها ما هي؟ قال عن آنية الفضة، عن أي شيء نهى في آنية الفضة؟ عن استعماله، كما جاء في حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها الذي يشرب في آنية الفضة إنما يزرجر في بطنه نار جهنم. استعمال آنية الذهب والفضة هذا من الشرف والخيلاء ومن التكبر والتعالي ومما يبغضه الله سبحانه وتعالى، أمر منهي عنه. قال وعن آنية الفضة، أي عن استعمالها، وخاتم الذهب، التختم بالذهب، والشيطان قد يزين لبعض النفوس فيرى الذهب جميلا أو يرى الفضة جميلة، يرى هذا الإناء جميلا من الفضة فيستعمله، ويرى هذا الخاتم جميلا من الفضة فيشتريه ويلبسه، ولكنه إنما يضع في يده قطعة من نار جهنم، قطعة من نار جهنم. فلا بد أن يتذكر الإنسان المسلم هذا، وكثير من الإخوة يقعون في هذا الأمر، وقد يكون هذا الخاتم له ذكريات في نفسه، خاتم خطوبة أو زواج أو هدية من صديق أو قريب أو كذا، لكن لا ينبغي أن يجعل الإنسان لهذه الأمور سبيلا عليه لمعصية الله سبحانه وتعالى. نهانا الله، والله سبحانه وتعالى يقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. ما نقول لا، الذهب جميل، الذهب أحسن من غيره، الحديد قد يتغير، النحاس قد كذا، لا، نحن عبيد مأمورون، فلا بد أن نأتمر بأمر سيدنا. قال وخاتم الذهب والحرير، لبس الحرير بالنسبة للرجال ولبس الذهب بالنسبة للنساء، لبس الذهب بالنسبة للرجال حرام، لكن بالنسبة للنساء الذهب والحرير حلال، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح هذان حلال لإناث حل لإناث أمتي حرام على ذكورها، وهي الذهب والحرير. حلال للنساء لأن المرأة يناسبها التزين، وهي بحاجة إلى أن تتزين لزوجها لنسائها، طبيعتها تدعو إلى ذلك، لكن الرجل رجل، الرجل يختلف عن المرأة. الذهب والحرير تدعو إلى الرقة والتكسر واللين، هذا كله لا يناسب الرجال. الرجل ينبغي أن يكون رجلا قويا جلدا، هذه تدعو إلى التكسر، لبس الحرير والنعومة والرقة هذه لا تناسب الرجال، تناسب النساء. والله يقول عن النساء ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، لكن الرجل غير ذلك، ولذلك أعطاه الله القوامة، قال الرجال قوامون على النساء. لماذا؟ قال بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لكن إذا كان الرجل مثل المرأة متكسرا لينا متنعما مترفها، إذن لا فرق بين الرجل والمرأة، لابد أن يبقى الرجل رجلا وأن تبقى المرأة مرأة. ولذلك لعن النبي عليه الصلاة والسلام الرجلة من النساء، المرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء. هذا كله أمر ينبغي تذكره والاعتبار به والمحافظة عليه. قال والديباج، ونهانا عن الديباج والقسي والاستبرق، هذه كلها أنواع من أنواع الحرير، نهى عن الحرير، والحرير جنس يشمل كل هذه الأشياء، ولكن هذا كما يقول العلماء من باب ذكر الخاص بعد العام، لأنها أنواع مشهورة عند الناس، الديباج والاستبرق والقسي وغيرها، هذه كلها أنواع من الحرير، لكنها أنواع خاصة لها أسماء معينة وصفات مميزة، لكنها كلها تعتمد على الحرير، بعضها من الحرير الخالص وبعضها حرير مخلوط بشيء آخر، كلها حرام في حق الرجال، كلها حرام في حق الرجال. هذه ست ذكرت هنا، ست، مع أنه قال ونهانا عن سبع. أين السابعة؟ السابعة كما ورد في بعض الأحاديث والمياثر. المياثر، ما هي المياثر؟ السروج التي توضع على ظهر الدواب، هذه ليست حراما، قد تبطن وتفرش بالجلد أو بالصوف أو بالقطن، وقد تفرش بالحرير، قد تفرش يعني تبطن بالحرير، هذه إذا كانت من الحرير فهي مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وكذلك أيضا الآن المقاعد التي يجلس عليها الناس ومراتب السيارات، هذه كلها يمكن أن تكون من المياثر إذا كان فيها حرير، إذا كانت مصنوعة من الحرير فإنها تدخل فيما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. ولكن موطن المناسبة في هذا الحديث كله لكتاب الجنائز هو أمره صلى الله عليه وآله وسلم باتباع الجنائز. عن أم العلاء رضي الله عنها، امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم